بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر؟ ما الدليل الاعتراض لا الاستهزاء؟ الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. طيب سب الله ورسوله ما حكمه؟ كفر بالإجماع سب الله ورسوله. ما حكمه طيب لله؟ ما حده؟ كم يعزر جلدات سب الله ورسوله؟ يقتل ردة أو حدا؟ ما الفرق بينهما؟ طيب ما الفرق بين القتل ردة والقتل حدا؟ ردة ليس بكافر. كافر أي يعني الحد كما نقيم حد الزنا، حد شرب الخمر، هذا الحد يعني يموت مسلم، لكن هو يموت كافرا وليس بمسلم. ما حكم سب الدهر؟ طيب عند من عندك؟ إذا سب الدهر وهو يعتقد أنه الله فهذا كفر من أي وجه؟ عند من أي وجه كفر؟ من حيث سب الله عز وجل. أي نعم، وإن لم يكن الدهر هو الله لكن باعتقاده سب الله يكون كفرا. الثاني أن يسب الدهر ويعتقد أن له تصرفا ولا يعتقد أنه الله، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. ها عندك؟ ها المحرم، وهو لا يعتقد أنه الله ولا يعتقد أنه تصرف، وهذا محرم. من أي وجه محرم؟ أنه سبب مخلوق وأنه قد جاء النهي، جاء النهي بذلك. طيب متى يباح سب الدهر؟ عند من؟ ها عندك؟ أحسنت، لا يباح، لكن إذا كان خبر محض هذا بحسبه، هكذا أم لا؟ إذا قال هذا يوم بارد شديد البرد والناس قد خلعوا الجبب من الحر هذا ليس بصواب، هكذا أم لا؟ لكن لو قال هذا يوم حار، هذا يوم راح، هذا يوم بارد، هذا يوم غبار، هذا لا شيء فيه، هذا ليس سبا أصلا. أخي يقول أيهما أفضل، أن أصلي في مؤخرة المسجد الذي أنام فيه، أي المكان الذي ينام فيه، أي قيام الليل وأجد الراحة في صلاتي والبعد عن الرياء، أما تقدم إلى الصف الأول وأجاهد نفسي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟ هذا في صلاة الجماعة، أما في صلاة الليل صليت في الصف الأول وأنت وحدك أو صليت في مؤخرة المسجد سواء، باقي الرياء دافع هنا وهناك دافعه، وإذا في أشياء تبعدك عن الرياء لا بأس إنسان أن يتقيها، لكن الصلاة في الصف الأول مثلا قدمة المسجد أو في المؤخرة الصلاة النافلة لنفسه هذا ما تفضل على غيره، إنما الفضيلة في ماذا؟ في صلاة الجماعة. قال وما مع ما يحصل من الصف في الصف الأول من مع الأذان الأول بعض المهاترات والزحام. الصف الأول مستحب، والخلافات أو النزاعات أو الشقاق الذي قد يحصل محرم، وهذا من جهل بعض الأخوان أو من أخطائهم، بعضهم يتهاجرون وربما يتضاربون على الصف الأول. التهاجر أو الغل الذي يحصل أو الشحناء أو البغضاء هذه محرمة، صحيح بعضها من الكبائر الذنوب والآثام، ويفعلها يرتكبها من أجل المستحب، مثل الذي يقيم الليل إلى قرب الفجر وينام عن صلاة الفجر صحيح، أو يبيت يبحث أو يدرس أو يراجع، هذا أمر طيب، لكن إذا كان سيصلي الفجر صحيح، أما إذا ترك صلاة الفجر يحرم عليه ذلك، فهذا مثل ذاك. لا، إذا كان سيحصل نزاع ومهاترة وما شبه ذلك في الصف الأول فصلاتك في الصف الأخير أحسن. أي نعم، لا نزهد في الصف الأول، لكن نوصي أصحاب الصف الأول مع أنه صار قصيرا الآن صحيح، لكن نوصيهم أنهم يعني يتركون مثل هذه الأمور، وإذا رأى الإنسان أنه سيحصل بينه وبين أخيه شيء انسحب بدون أي خلاف، وهو يحب أخاه وأخوه يحبه، الله المستعان. قال: ذكرتم أن إضافة النعمة إلى غير الله إن لم يكن سببا فهذا شرك أصغر، فما معنى هذا مع التوضيح بمثال؟ ذكرنا عدة أمثلة، ذكرنا عدة أمثلة، ومن أوضحها حديث زيد بن خالد: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فكافر بي ومؤمن بالكوكب، هذا الذي قال أن مطرنا بنوع كذا وكذا هو أعتقد أنه سبب، هل هو النجم سبب؟ ما هو سبب، هو يقول الذي يمطر هو الله عز وجل، هذا نجم ما يمطر، لكن هو سبب في سهيل ينزل المطر، وأن سهيل هذا متسبب أو ما أشبه ذلك، هذا أضاف نعمة لغير الله، الله الذي يمطر وضف النعمة لله، وسهيل ما له أي دخل. صحيح، يقول: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشوم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. ما المقصود الحديث وما معنى الشوم؟ يعني التطير معنى الشوم، وبعض العلماء يقول يعني شؤم المرأة يسوء خلقها، شؤم الدار ضيقها يضيقها، لكن كما سبق أن المطلق محمل على المقيد، هذا قول لبعض العلماء، وهو الذي دل عليه الدليل، أي أنه قيد في حديث سهل. أضف إلى هذا أن الأدلة العامة تنهى عن الطيرة، تنهى عن الطيرة، فهذا الذي يظهر مع خلاف في المسألة أشرنا إليه في الدرس الماضي. ما حكم القول هذا يوم نحس؟ ما يجوز هذا، مثل ما يقول بعض العوام هذا يوم دبور، هذا تشاؤم، هذا لا يجوز أن يقال يوم نحس أو يوم شر، يعني إن كان حصل يقول حصل في هذا يوم شر، أو حصل في يوم فلاني، أما يتشاءم بيوم من الأيام يتشاءم به أو يقول هذا يوم نحس، هذا لا يجوز. والحديث موضوع كما سبق يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. إذا قال إنسان هذا يوم مطر، إذا كان يعني يمطر نزل فيه مطر، مثل ما نقول يوم راح، يوم حار، يوم بارد، إذا قال يعني كان فيه أمطار يقول هذا يوم مطر، أي حصل. بعضهم قد يطلقها إذا رأى غيم يقول يوم مطر، أي أتوقع أو يمكن أن يحصل، هذا أيضا جائز، أما إن كان يتقول فهذا لا يجوز. ما معنى قول الفضيل: العمل لأجل الناس رياء؟ واضح، العمل من أجل الناس رياء، يعمل يصلي من أجلهم، على ما سبق تفصيله، كان مطلقا من أجلهم كليا محض عبادة أراد بها المخلوق هذا شرك أكبر، وإن كان يعني أراد الناس أراد رضا الله وأراد الناس يمدحونه فهذا كما سبق أنه الرياء المنهي عنه. قال: وتركه شرك، أي ترك العمل من أجل الناس شرك، لأنه قد يفصل إلى إيش؟ إلى الشرك الأصغر أو إلى الشرك الأكبر، لأنه يعتقد أن الناس فيهم ضر أو نفع. اعمل ولا تبالي بأحد، اعمل لله سبحانه وتعالى وأخلص في عملك ولا تبالي، ماذا ينفعك الناس؟ لا يعطونك ولا يمنعونك، لا يرفعون ولا يضعون، لا ينفعون ولا يضرون، توكل على الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسك، واعرف لو قال فلان أنك مصلي ماذا سينفعك؟ بإيش؟ هل يقدم في أجلك أو يؤخر أو يزيدك علما أو ينقصك؟ لا، لا تبالي بهذا. الناس طرفان وسط، منهم من يرائي بالأفعال، منهم من يستخفي جدا، يعني حتى ربما يكتم بعض الخير، هذا خطأ، هذا خطأ. يا أخي يقول: ذكرت في بداية الكتاب قواعد، فلماذا لا تفصل القواعد الخاصة بالعقيدة؟ التوحيد يدخل في العقيدة أصلا، وقد قسمه واضح. عندنا أسافر إلى البلاد أجد أبي يعمل في القات ويتعب كثيرا، فيأمرني أن أساعده ولا أستطيع أن أخالفه، فهل يجوز لذلك؟ لا يجوز، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. القات محرم كما سبق بإجماع من يعتبر به، فالعمل في القات محرم، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، لكن لك أن يعني تقول لها أنا مشغول مثلا واشتغل بشيء آخر، اعتذر لها إن كان، وإلا فالمصارحة، قل لها القات محرم وأنا ما أشتغل محرم، ولكن يعني ماذا مرني بأي عمل آخر. كما هو معلوم أن يعني ماذا الطاعة في المعصية محرمة، الأب أو غيره. أيهما أحسن، فتح المجيد أم القول المفيد؟ من حيث ذكر الأدلة فتح المجيد أحسن، ومن حيث التفصيل وذكر المعاني والأحكام سأل قول مفيد يعتني بهذا أكثر، قول مفيد يعتني بهذا أكثر. ومن حيث الاختصار شرح الشيخ بن باز ما رأيت من ندرسها هنا، وهو شرح المفيد أخصر وأحسن، اعتبر شروح كتاب التوحيد، وهو موجود يباع، وهذا كتاب جيد، يعني يا حبذا لو يدرس، تعليق مختصر ولإمام كبير، وأيضا أتى على المقصود. قلتم في الفقرة كذا: كل ما كان فيه تسوية الخالق والمخلوق فهو شرك، فإن كان في اللفظ فقط فهو شرك أصغر، وإن كان في الاعتقاد فهو شرك أكبر. لم أفهم هذا التفصيل. يعني بعضهم ما يعتقد، يقول لولا الله وفلان، هذا تسوية. هو ما يقصد أن فلان مثل الله في فعله، في خلقه، في تسوية، في قدرته، في نفعه، في ضره، لا. فهو مجرد كلام قاله بلسانه لا يعتقد معناه، فهذا شرك أصغر، وإلا إذا اعتقد معناه يكون شركا أكبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. توحيد الأسماء والصفات. إذا أطلق اسم الأسماء والصفات يراد به أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى. والله عز وجل له أسماء، ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، ودعاؤه بها ليس مجرد أن تقول يا عزيز أعزني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا شافي اشفني، مع أن هذا من ذاك، لكن دعاؤه عبادته بمقتضى هذه الأسماء. فمثلا السميع يسمع كل ما تقول، السميع تدعوه، تدعو السميع: يا سميع افعل لي كذا وكذا، الذي يسمعه. وهكذا تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم، بمقتضى هذا الاسم. فلا تقول كلاما، الله يسمع كل كلام، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تقول كلاما تخاف يعني أن الله يسمعه ويغضب منه أو لا يرضاه، والله عز وجل يسمع كل شيء. فالآن أنت تتعبد لله أنك ما تقول كلاما إلا يرضي الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكما أنك لا تراه فهو يراك، فكذلك أيضا كما أنك لا تسمعه هو يسمعه، هو يسمعه ويسمع كل كلام. فلو كان يعني تعبد وهو يراك ستكون عبادتك، وأنت تراه فهو يراك تماما، لكن أنت لا تراه، وهذا من ذاك، سواء في الرؤية أو في البصر أو في السمع أو في سائر الأمور، تتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. فهذا معنى أدعوه بها. نعم، والدعاء يطلق على العبادة كما تعرفون، الدعاء دعاء مسألة، دعاء عبادة. فدعاء العبادة أعم من دعاء المسألة، أن تسأل الله شيئا من الأشياء. وهكذا أيضا الوهاب، تعتقد أن الله الوهاب الذي يهب الكريم، وأن الله الغني، وغير ذلك من سائر أفعاله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس، ومن أسباب غفلة كثير من الناس وجهل كثير من الناس جهلهم بأسماء الله وصفاته، وهذا غلط واضح صحيح، وهذا من أعظم أنواع الجهل التي لا تليق بالمسلم وخصوصا طالب العلم. عجبا لمن قد يحفظ الألفية وهو لا يعرف أسماء الله. لا نعني تجهيز الألفية، هذا كتاب نفيس حبذا حفظه، لكن لا يكون مقصرا في أهم الأبواب. أما العوام ربما يحفظ أسماء الوزراء أو أسماء اللاعبين، نعم صحيح، للأسف قد يحفظ بعضهم أسماء المغنين، أسماء رؤساء دول الكفر، وربما يعرف الدول والعواصم والمدن والموانئ والعدد السكان والمساحة وإلى آخر ذلك، وإذا نظرته في أهم الأبواب يجده مقصر يعني مهمل، والله المستعان. كيف يتعبد لله بمقتضى أسمائه؟ كيف يعرف كمال الله سبحانه وتعالى هو جاهل بأسماء الله؟ لو سألت ذكر لك 5 أسماء أو 10 أسماء، هذا غلط. لهذا أوصي إخواني طلاب العلم أن ينتبهوا لهذا الباب العظيم، معرفة الأسماء، معرفة معانيها. فإن الذي لا يعرف معنى الاسم ما يعرف الاسم صحيح، ما تعبد لله بمقتضاه. وهكذا أمر من الشرع ما عرفته كيف تعبد الله به، أو عرفته على شيء خاطئ، أو عرفته أو فهمته على فهم خاطئ، هذا أيضا ما تعبد الله به عبادة صحيحة حتى تعرفه. فلهذا ينبغي نعم الاعتناء بهذا عناية فائقة، تعلن العناية بأسماء الله سبحانه وتعالى الثابت منها، والتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ثابت. ثم أيضا معرفة ما لم يثبت نعم من الأسماء، هذا أيضا مهم لطالب العلم. وهكذا أيضا الصفات، أسماء الله عز وجل كل اسم تشتق منه صفة، وصفات الله سبحانه وتعالى دل عليها القرآن والسنة والإجماع، كلها دل عليها القرآن والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه الله عز وجل نفسه عما يصفه به المعطلون، لأن الوصف إثبات ونفي، نعم الإثبات ونفي، والنفي الذي يسميه بعضهم سلبي والأولى أن يقال نفي ولا يقال سلبي. فبارك الله فيكم، ماذا نزهه عن الصفات التي وصفه بها المعطلون، وسلم كما يقول شيخ الإسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وسلم على ما قاله المرسلون لسلامة وصحة ما قالوه عن الله عز وجل إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال أخبروه أن الله يحبه كما أحبها، أخرجاه عن عائشة في الصحيحين. فنعم الله عز وجل له الأسماء الحسنى والتي بالغة في الحسن غايته والصفات العلى، وهذا القسم من التوحيد قسم الأسماء والصفات هو الذي حصل النزاع وحاصل النزاع فيه بين فرق الإسلام، بين فرق الإسلام بعكس ماذا التوحيد الأول، مع أنه الآن فيه نزاع بين المسلمين يدعون الإسلام، أنا أقول بين المسلمين، بين من يدعون الإسلام لا سيما في الشرك الأكبر في باب توحيد الألوهية، كثير منهم يدعي الإسلام وهو يشرك، لكن العصر الأول كان النزاع من أجله، كان النزاع من أجله ما أقر به، والآن كثير منهم قد يقع في هذا والله المستعان، لكن النزاع هذا في ماذا بين فرق الإسلام أكثر، فالغالبا غالب الفرق التي ظلت في هذا الباب هي إيش؟ من المسلمين بعكس توحيد الألوهية، غالب الفرق التي ظلت فيه أو غالب الناس يظلوا فيه في إيش؟ في الشرك الأكبر يعني كفار، أما هذا لا فغالبهم، ولا نقول كلهم لأن عندنا الجهمية، الجهمية كفار وهذا هو الصحيح، وقول جمهور العلماء ونقلوا بعضهم إجماع أن الجهمية كفار، وماذا بارك الله فيكم ومن سلك مسلكهم، من سلك مسلك الجهمية، لكن الأصل هنا في الفرق الإسلام عدم الكفر الضلال، وهي فرق كثيرة، فرق كثيرة الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وينكرون يعني ماذا بارك الله يقولون بالجبر ويقولون بخلق القرآن ونظائر ذلك، وهؤلاء كفار. وهكذا أيضا من هذا الضرب أو ظل في هذا الباب المعتزلة، المعتزلة الذين يثبتون أسماء مجردة ولا يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، هم ضلال أيضا، ومتقدموهم لم يكونوا يقول بخلق القرآن، وعلى هذا لم يكفرهم الحسن البصري ولا سائر السلف، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية ولكن لم يقل متقدمهم لم يذهبوا ماذا هذا المذهب الشيطاني يعني قول بخلق القرآن، وهكذا أيضا الخوارج المتقدمون لم يكونوا يقول بخلق القرآن، فهؤلاء ضلال مبتدعة. أما الذين يعتقدون الآن القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق وينفون أسماء الله وصفاته جملة وتفصيلا فهؤلاء جهمية، هؤلاء جهمية، وإن تسمى بعضهم بأشاعرة أو معتزلة أو ما أشبه ذلك فهؤلاء في الحقيقة جهمية، على أن له لقب الجهمية يطلق على سائر المعطلة، يطلق على سائر المعطلة توسعا، يقول بعضهم الجهمية كما يفعل الجهمية أو هذا تجهم، أي على الذين عندهم نوع تعطيل، لأن التعطيل أقسام، بعض التعطيل كفر أصلا كتعطيل وجود الرب، تعطيل الربوبية، تعطيل الألوهية، تعطيل النبوة، هذا كفر، وقد ذكرنا هذه الأقسام في الفقه الأكبر. والتعطيل المشهور تعطيل الأسماء والصفات، وهذا تعطيل الجهمية كفر، تعطيل الجهمية كفر، أما تعطيل الأشاعرة فليس كفرا، الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، هذه السبع يثبتونها لا كإثبات السلف كما مر معنا، ما أدري في هذا الدرس أو في درس مضى، لكن الشاهد أن الأشاعرة يثبتون سبعا لا كإثبات السلف، فمثلا السمع هم له الحياة الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والاقتدار، هذه سبع صفات لا يثبتونها كما يثبتها السلف، يعني أن الله عز يسمع كل شيء سمعا حقيقيا سمعا يليق به ويبصر كل شيء وهكذا، لا، إنما يقول سمع بسمع قديم في الأزل لا يتجدد بحدود المسموعات، فهو الآن لا يسمع، والآن لا يسمع، وإنما سمع قديما في الأزل في القدم سمع، أي حصلت له هذه الصفة وانقطعت عنه، هذا معنى كلام إيش؟ الأشاعرة. ولهذا يخطئ من يقول إن الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات، لا، ليس بصحيح، حبذا لو كان ذلك صحيح، وإنما يثبتونها إثباتا مقيدا، أي نوع إثبات، فهم لا يثبتون كإثبات السلف، وكذلك الكلام، الله لا يتكلم عندهم الآن، عند أهل السنة أن الله يتكلم بما شاء وكيف شاء متى شاء، وأن الله متكلم يتكلم، يتكلم يعني يسمن ولكن صفة، عندهم لا يتكلم الآن، إنما تكلم في الأزل والآن لا يتكلم، وهكذا البصر وهكذا الحياة والإرادة وغير ذلك، مع أنهم لو سئلوا لماذا تثبتون هذه قالوا دل عليها العقل، العقل ما دل على ما فهمتم أنتم. هذا أولا. الأمر الثاني أن العقل دل على إثبات هذه السبع ودل على إثبات سائر الصفات، والله المستعان. ونظيرهم الماتريدية، الماتريدية هم أثبتوا هذه السبع ماذا وزادوا صفة ثامنة اسمها سموها صفة التكوين. أي نعم، وهؤلاء كلهم مبتدعة، هذه أمهات أو أصول الفرق. وجل الشراح الحديث تجدهم من الأشاعرة جلهم، لأنه كان في زمن بعض الولاة أو بعض الحكام كانوا أشاعرة فنصروا المذهب الأشعري، لا سيما في عهد صلاح الدين الأيوبي ودولة الأيوبيين، وانتشر ذلك. وكان كثير من الفقهاء والشافعية، يعني انتشر فقه الشافعية في زمن من الأزمان انتشارا قويا، والشافعية المتأخرون أشاعرة، فكان هذا من أسباب انتشار المذهب الأشعري بين يعني شراح الحديث، لأن غالب الأشاعرة كذلك. أما غالب الحنابلة يعني ماذا، فغالبهم سلفيون، ما عدا ابن رجب، ماذا عفوا، ما عدا ابن الجوزي وابن عنقيل وعدد قليل من الحنابلة. ولكن دولة الحنابلة أو الحنابلة ما قويوا إلا مؤخرا في عهد الدولة السعودية، لما تولى يعني آل سعود وكان معهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو سلفي، هو حنبلي المذهب، فقوي مذهب الحنبلي وقويت ماذا بارك الله فيكم العقيدة الصحيحة، لأن مذهب الأشاعرة غالبا يعني مذهب السنة. فالمتأخرون الآن لا سيما من أهل نيد ومن هذه البلدان كثير منهم أهل السنة في الصفات، ولكن مع ذلك الشروح قليلة، شروح التي شروح الأحاديث، وإن شاء الله إلى أحسن بإذن الله عز وجل أحسن. أما غالب العالم مصر ودول المغرب عموما والشرق عموما غالبهم على الأشعرية وعلى الماتريدية كما سمعتم، الله المستعان. كذلك كثير من المفسرين، إما أشاعرة وإما أضر، صحيح بعضهم ربما يكون عنده اعتزال، لكن غالبهم أشاعرة، على أنه وجد في المفسرين من هو سلفي أكثر مما وجد في الشراح من هو سلفي. قال: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته الله لنفسه من اسم أو صفة، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء أو الصفات، بالقيود الأربعة المعروفة: إثبات ماذا من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات مع تحري عدم مماثلة المخلوق، وتنزيه الله عز وجل عن صفات المخلوقين مع عدم تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. قال: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، نفس ذات الرب، وصفة الذات ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذاك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصال جنب شلو ممزعي. قاله خباب فخبيب قاله خبيب في زمن النبوة، ولم ينكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصفة الذات ثابتة لله عز وجل. قال: وموجود وشيء، أما الموجود فهو خبر، وهذه كلها المراد بها إخبار، لكن الذات صفة ثابتة لله، وذلك الشيء قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك لا شيء أغير من الله، فالله يوصف بأنه شيء، وليس من أسماء الله الشيء، فلا يقال عبد الشيء ولا يا شيء، لا يجوز هذا. فالأول ما يرجع إلى نفس الذات كهذه. قال: الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية، هذه اصطلح العلماء أن يقسموا الصفات، قالوا معنوية وخبرية، والتي مسماها لنا أبعاض وأجزاء وهكذا. قال: كالعليم والقدير والسميع ونظائر هذا، هذه الصفات يعني مأخوذة من أسماء، السميع والعليم والقدير، العلم والقدرة والسمع. الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق، أي نحو الخلق والرزق، هذا إلى أفعال الله من صفات الله الفعلية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وذاك من صفات الله المعنوية. وبقي أيضا، هذا كله مأخوذ من كلام بالقيم كما سيأتي، وبقي الصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي هي مسماها لنا إيش؟ أبعاض وأجزاء، كالعين، ولا يقول قائل أن يقول التي هي فينا أبعاض وأجزاء، لا، لكن مسمى العين فينا إيش؟ بعض جزء من الإنسان مسمى اليد، فينا إيش؟ جزء من الإنسان اليد مسمى الرجل، وهكذا. فهذه اللي مسمىها لنا بعض أجزاء تسمى الصفات الذاتية. قال الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد وجوبا من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العلم في العدم المحض كالقدوس والسلام، بمعنى وكل لهما اسم ثابت لله، كل واحد منهما صفة، صفة السلام وصفة القدوس، فهذان اسمان ثابتان لله. فكل صفة منفية هكذا، بعضهم يقول صفة سلبية، والسلبية انتقدت كلمة سلبية وإن عبر بها بالقيم أو غيره، لكن ما دل عليها دليل. لكن الصفات المنفية هذا الذي يعني يفهم من الدليل، وهو الأليق أن يقال صفات منفية. فكل صفة ننفيها عن الله سبحانه وتعالى يجب اعتقاد كمال ضد يليق بيش بالله سبحانه وتعالى، ثبوت صفة منافية أو عكس هذه الصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى. فمثلا وليس وما ربك بظلام للعبيد، نفينا عنه صفة الظلم، نعتقد إيش؟ كمال يعني ماذا؟ عدل، كمال عدل يليق بالله سبحانه وتعالى. كذلك لما ننزه الله عن النقص والعيب نعتقد فيه إيش؟ الكمال، نعتقد فيه الكمال جل وعلا. قال الخامس ولم يذكره أكثر الناس، أي هذا القسم، هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد، أي يحتمل على عدة معاني، يشمل عدة معاني. فمثلا الصمد الذي لا جوف له، الذي يعني ماذا بمعنى السيد، وله عدة معاني مذكورة في موضعها. قال فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والغفار، وأمجد الناقة علفا، ومنه ذو العرش المجيد، هنا صفة على ماذا؟ ذو العرش المجيد، أراد ضبطها أصلحه الله، ذو العرش المجيد، لأن المجيد المراد إيش؟ الله سبحانه وتعالى. والذي ماذا استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا، أراد العرش، يعني صفة العرش، لأن في قراءة ذو العرش المجيد، فيكون المجيد صفة ليش؟ للعرش، أي لسعته. قال صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه، وأخطأ أنه ضبط هذه بالمجيد، أنها قراءة كلاهما، لكن المقصود ابن القيم ذو العرش المجيد، لأن العرش المجيد ذو العرش المجيد أي الله عز وجل، وهو لم يرد هذا، أراد الاستدلال بالقراءة الأخرى التي فيها ذو العرش المجيد. وكثيرا ما يحصل يا أخوان من هذا، صحيح لبعض أصحاب الدور نعطيهم بعض البعوث، مثلا نعمة المنان، هذا التفسير يعني وجدت أو انتقد عليه بعض الأخوان، قال كيف تقول غير المغضوب عليهم اليهود؟ صحيح هذا غلط، أن تقول غير المغضوب عليهم ثم نفسرها باليهود، غير المغضوب عليهم هم صلحاء المسلمين، أليس كذلك؟ وأنا أرسلت إليه البحث وفيه المغضوب عليهم اليهود، هكذا. فهو زاد فيه، قد حصل في هذا في بحوث كثيرة، بعضهم يعني شبه عامي أو حتى طالب علم بس ما يفقه، بعضهم كتب في البيت يعني ماذا أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، قال هكذا الصواب بالسين المهملة الأخر المؤلف، جاء صاحب الدار أصلح صلحها، فلما اشتد على المشهور على ما يفهم، وهذه خطأ كما نبه عليه الحافظ الفتح وغيره، فقال صلحها وضبطها بالحاشية هكذا صوابه بالشين المعجم صحيح. فيعني هذه غالبا من ينبه عليها أصلا من فهم معناها، ولا يذكرها يمشي. أما فلما اشتد ساعده، مع كثرة الرماية الساعد ما يشتد صحيح، إنما مع كثرة الرماية القاع الساعد يستد أي يسدد، وهذا مجرب. يأتي الإنسان ما يحسن الرمي فيرمي بالرصاصة في مكان بعيد، لكن مع التعود إيش يسدد الهدف أي يصيب، مع كثرة التعليم. والله المستعان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك إليك. يا حبذا لو تدرس شرح كتاب التوحيد بعد هذا الدرس، سننظر إن شاء الله إذا وجدنا فرصة أبشره، يعني شرح الشيخ بن باز. كم عدد أسماء الله التي ثبت بها الدليل؟ لا نستطيع أن نحصر يعني أسماء الله، فهي غير محصورة بحد معين، لكن من العلماء من يثبت، فبعضهم يثبت كذا وبعضهم يثبت كذا. أنا ذكرته في كتابي الفقه الأكبر 149 اسما، وزدت في بعض المباحث بعدها أظنه 165 لآخره. فربما يعني هذا يذكر ما تيسر له، ربما يزيد في مواطن أخرى، ومع ذلك ما أثبتناه ليس كل أسماء الله. نعم، فهناك أسماء استأثر الله بعلمها كما في حديث مسعود، أو لم يطلع عليها بعض خلقه وأطلع على بعض الآخر. هل تستطيع أن تقول أن الإمام النووي وابن من؟ ها؟ وابن حجر ما أظن، وغيرهم من العلماء ممن انتقد باعتقاد الأشاعرة أنهم من أهل السنة؟ لا، يقال أنهم وافقوا الأشاعرة في مواطن، قالوا العقد الأشاعرة. بعضهم يقول أنهم أشاعرة مطلقا، وبعضهم يقول أنهم أهل سنة وافقوا الأشاعرة في مسائل. هذا الذي يظهر أقرب لسيم الحافظ، لسيم الحافظ بن حجر، فهو حين يرد على الأشاعرة، أحيانا يرد على الأشاعرة، لكن عندهم أشعرية، هذا شيء لا يمترى فيه ولا يدافع عن هذا إلا من لم يعرف حقيقة أهل السنة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.